عطلت معيني أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 26 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. فالدكتور، هنا الإنسان بطبيعته يخاف من الموت ويكره الموت. صحيح. فهل هذا في تناقض مع رجاء لقاء الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، هي القضية مرتبطة بفهمنا لحديثين شريفين. نعم. فيما يتعلق بلقاء الحق سبحانه وتعالى. نعم. أولا، محبة لقاء الله التزام الإنسان بمنهج الله عز وجل. فالتزام الإنسان بمنهج الله يجعله تلقائيا محبا للقاء الله عز وجل. نعم. يعني الحديث المعروف اللي رواه الإمام البخاري، حديث الولاية، نعم، اللي يدقق فيه يفهم القضية. الولاية واحد ولي من أولياء الله. نعم. فمعنى أنه هو ولي من أولياء الله، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، أولياء الله لا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون في الآخرة، اللي هو الوضع المثالي للإنسان اللي وصل إلى الدرجة اللي يعتبر في صف الملائكة. الطريق له إيه؟ توحيد العبادة لله، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. التزام الصراط المستقيم. طب وما الصراط المستقيم؟ تنفيذ أوامر الله الشرعية التكليفية، أحكام الدينية، ما أحبه الله وارتضاه لعباده. فيتقرب بالتزامه بهذا الطريق إلى الله. وما تقرب، الحديث بيقول كده: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم. طيب، يبقى هذا الشخص اللي رغب في لقاء الله هو الذي استقام في فرائض الله عز وجل. نعم. وابتعد كل البعد عما حرم، ففعل الواجبات وترك المحرمات. مشى على الصراط المستقيم، وصل إلى درجة السابقين المقربين عن طريق الالتزام بالواجب وترك المحرم. نعم. ثم ازداد قربة في الصراط المستقيم عن طريق فعل النوافل والمستحبات، زي ما قال في الحديث: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل. النافلة الزيادة، يعني. نعم. ما زاد على الفرض يسمى نافلة، وهو ما أمر به رب العزة والجلال أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا على، لا على سبيل الحكم والإلزام، ولكن على سبيل الندب والاستحباب. وما نهى عنه لا على سبيل الإلزام ولكن على سبيل الكراهة، فيتنزه عن أن يقع في هذه المكروهات خشية أن يقع في الحرام. نعم. يبقى ده صار في الطريق، التزم به، تمسك به، فأصبح من السابقين بالخيرات. فإذا وصل إلى هذه الدرجة، نعم، بحيث إن هو لا يتحرك إلا بإرادة الله الشرعية، إلا بتوحيد العبودية، إلا بالاستعانة برب العالمين، ساعتها بيبقى فيه إحساس تاني بقى، إحساس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فيرضى الله عنه ويرضى العبد عن ربه عن طريق التمسك بهديه واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينحرف عن السنة أبدا، متمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الواجبات وفي المستحبات، دي اسمها سنة الدلالة. نعم. سنة الدلالة. الدلالة. فلو وصل إلى هذه الدرجة الشخص ساعتها بيتحرك إرادته تنطبق على إرادة الله الشرعي، الإرادة الدينية، ملتزم بدينه تماما. نعم. يبقى توافقت الإرادة الشرعية مع الإرادة بتاع العبد، إرادة العبد مع الإرادة الشرعية، والإرادة الكونية حاصلة لا محالة، لأن هي هتقع سواء كان كافر أو مؤمن، اللي قدر ربنا في الكون هو اللي هيكون. نعم. فتوافقت الإرادات، إرادة العبد مع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية. تمام. هنا بقى يقول كنت سمعه الذي يسمع به، ولا يزال يتقرب لي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. نعم. يعني كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يوفقه الله عز وجل بإرادته الكونية إلى إرادته الشرعية. فلا يسمع العبد بإرادته إلا ما يرضي الله وما يوافق شرع الله وما يوافق توحيد العبادة لله، أحكام العبودية. فربنا يحفظه في سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني نعم. ربنا يحفظه في سمعه وبصره ورجله ويده، بحيث ما يتحرك إلا في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. ساعتها بيبقى في درجة الحب والولاية قوية وشديدة جدا، بحيث لو سأل الله وطلب منه أعطاه. نعم. ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن. هنا بقى المقصود بالمحبة اللي الشخص فيها بينعم بالله تبارك وتعالى وبذكره وبقربه وبطاعته وبتوحيده في عبوديته. تعال بقى للموت. نعم. يقول في نهاية الحديث وما ترددت في شيء أنا فاعله، اللي بيقول الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى والحديث القدسي. نعم. وصحيح. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهنا الوصف بالتردد، بعض الناس يقول لك إيه ربنا متردد وينفع؟ طب النص بيقول وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. العبد بيكره أصلا الموت، ده اسمه كره طبيعي فطري في الإنسان، فطري ربنا وضعه في النفوس. إن مثلا حاجة هتحرق فتلاقي يشيل إيده تلقائي. نعم. حاجة هتضر أو تضر ولاده بيحاول يمنعها، ما بيجيبهاش يقول ما احنا هنروح لربنا كله يلا تعالى خلص على الناس وخلاص. نعم. لا، لأن ربنا جعل الحياة الدنيا سميت حياة من أجل الحفاظ على الحياة، حياة الإنسان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالإنسان خلق في الحياة الدنيا بطريقة أنه يحب الحياة محبة فطرية، وإلا لو كان الناس كلها ما عندهاش المحبة دي يبقى الموت أحسن، كل واحد يروح يموت نفسه وينتحر ويرمي نفسه من جبل يخلص نفسه بنفسه كده ويقول لك يلا ما بخلص. لكن لأن الله وضع في القلوب التعلق بالحياة لاستمرارها، ما هو إيه العلة في أن الناس ماسكة في الدنيا؟ عشان هي دنيا حياة، لو ما كانش فيه المسكة دي أن الواحد الأمل يبقى موجود، لو فقد الناس أو فقد الناس الأمل ما هتبقاش في حياة ولا هتستمر ولا هتدوم، هيقعد يأكل ويشرب لحد ما يموت وخلاص. فأحيانا يتناسى الأجل، والابتلاء أنك تتذكر الأجل، هنا الابتلاء. لكن هو في الأصل أصلا ما حدش بيجي في دماغه حكاية يومه، مع أن خرجت قريبا. يعني حب الدنيا وكره الموت دي أساسا مسألة ابتلائية، ابتلائية علشان الإنسان يتذكر بعد كده يوم الحساب. أي ما هو دي على مسألة ابتلائية، وإن كانت هذه من الناحية الشرعية مزمومة. يعني هي من الناحية الكونية واقع فطري، نعم، لكن من الناحية الشرعية مزمومة. يعني مهما الشرعية مزمومة يعني ايه؟ يعني انا لابد ان التزم بالشرع في هذه الحياة اللي انا متعلق به، وانتظر لقاء الله. نعم. فمن احب لقاء الله احب الله لقاءه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كده، حديث من حديث ابي هريرة موجود عند البخاري، فابو هريرة بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أم المؤمنين أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت يا رسول الله. احنا نكره الموت، وحد بيحب الموت؟ قال ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. ساعتها بيعاين، ساعتها بيتمنى أن يلا خلص بسرعة، خلصه بسرعة، لأنه هو شاف قدام منه الأفضل، هو انتقل بقى خلاص. يعني هو هنا شاف قدام منه أن قال لا ده في حاجة أحسن من اللي احنا فيها دي. يعني في اللحظة اللي بيجيله ملك الموت تبدأ تتضح للحقيقة، تتضح للحقيقة. وجزاء العمل اللي عملته قدامي اهو، لا ده انا عايز الجزاء دلوقتي خلاص. تلاقي ما هو اصلا زاهد بقى ساعتها، هنا تتغير المعايير. نعم. ليه؟ لان عالم الغيب بدأ ينكشف. نعم. فليس شيء احب اليه مما امامه، فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه. وان الكافر اذا حضر، أي حضر الإيه؟ الموت، بشر بعذاب الله وعقوبته، فشاف قدام منه ملائكة سود الوجوه، ملائكة معها مسوح، ملائكة مع عذاب، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. نعم. ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، إن دي حالة مخصوصة بتحصل ساعة الإيه؟ الموت. قبل الحالة دي بقى لما بيجي الموت، نعم، وقبل إرسال ملك الموت، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني طبيعة الإنسان أصلا متعلق بالحياة كأمر فطري بتقدير الله الكوني عشان تستمر. نعم. هو عارف انه هيموت هيموت، فربنا سبحانه وتعالى يتردد. طب قبل بس موضوع يتردد، يكره الموت وانا اكره مساءته، المقصود به ايه وانا اكره مساءته؟ هو يكره الموت وانا اكره ان اسيء اليه بالموت، هذا معنى اكره مساءته. يعني ربنا يعمل حاجة يخلي عكس هو عكس مراد الإنسان اللي ولي يريدها أو يحبها، هو بيكره الإيه؟ الموت. تلاقي كل واحد فينا كده بتيجي حقيقة الموت تلاقي يعني شيء طبيعي كده عايز يحافظ على نفسه. ده كان عايز يموتني، أخبرك إزاي؟ ده عايز يقتلني. شوف شوف الكلمة كبيرة إزاي، جريمة يعني، يعني ده كان هيموتني. نعم. شوف الكلمة ليه، لأن دي تعتبر حاجة بشعة يعني، ازاي تصل إلى قتل النفس؟ نعم. خد بالك ازاي؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن. هو الإشكالية كلها اللي عملت المشكلة نقول ازاي ربنا تردد؟ رب العزة والجلال يتردد، ما هو ده لأن مش فاهمين قضية التردد. إزاي التردد ده شأنه شأن الصفات المنقسمة عند التجرد؟ نعم. يعني إيه؟ يعني المكر، الكيد، الخداع، نعم، الاستهزاء، دي اسمها أوصاف عند التجرد عن الإضافة إلى الخالق أو المخلوق، بتنقسم لكمال ونقص. ففي موضع تبقى كمال وفي موضع تبقى ايه؟ نقص. نقص. فلو قلنا مثلا عن المكر، المكر اصل التدبير في الخفاء بقصد الاساءة والابتلاء او المعاقبة والجزاء، فيبقى كمال في موضع ونقص في موضع. واحد بينكر لك بالسوء وانت ما عملتلوش حاجة. نعم. فلما تعلم مكره وتوقعه في مكره، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، يبقى مكرك أنت له كمال ومكره هو إيه؟ نقص. نعم. ومن هنا قال ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر، والله خير المكرين. مكر عن كمال، فدرس مكر عن كمال. بعض المتأشعرة والمعتزلة والجهمية يقول لك ده اسمه مشاكلة في اللغة. إيه اللي مشاكلة؟ مشاكلة إيه؟ يقول لك ده من باب يعني مكرة ومكرة قصاد بعضها يعني. حمكر لي وحمكر لك، ده اسمه مكر عن كمال وده مكر عن ايه؟ عن النقص. ده مكر في موضع النقص وده مكر في موضع الكمال. فالمكر في موضع النقص لا يليق برب العزة والجلال، لأن الله تبارك وتعالى الشر ليس له والشر ليس إليك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فكل ما يأتي من الله عز وجل خير، الخير كله في يديك. نعم. لكن لما واحد ينكر لأهل الإيمان وينكر لأهل الحق، فربنا يحيط بمكره ويجعل مكره تدميره، فيمكر لمكره. نعم. يبقى مكر ربنا سبحانه وتعالى كما ومكره هو إيه؟ نقص. نقص. ومن هنا مكر الكافرون للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فمكر الله له فنجاه، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هم يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يكيد لكيدهم. نعم. فالجاهل اللي مش عارف، خصوصا لما يكون نصارى قاعدين بيشوشوا على الإسلام في قنواتهم، يقول لك إيه؟ شوف يا أخي ربنا عندهم مكار، اتفضل. ربنا عندهم كياد، اتفضل. ربنا مخادع، اتفضل. مستهزئ، ترضى ربنا يبقى كده؟ هو هتعمل ايه في عريض القفا اللي ما بيفهمش غير الصليب والاله المصلوب؟ يعني عندكم ربكم مصلوب ومضروب، ده عادي. المهم، نعم. فالمكر ينقسم لكمال أو نقص، لا ينسب إلى الله إلا في موضع الكمال. نعم. الكيد كذلك، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هو خادعهم. نعم. قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الخيانة مثلا لأن كلها نقص، نعم، كل الخيانة كلها نقص سواء فعل أو رد فعل لم ينسبها الحق سبحانه وتعالى إليه. قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. نعم، يبقى في هذه الحالة الخيانة نقص، نقص في جميع الحالات. ما ينفعش لو واحد خانك تخونه. الخيانة لا، إنما الخداع ممكن. فلأن الخيانة نقص ما نسبهاش ربنا لنفسه، في موضع الكمال فيش موضع كمال في الخيانة، كلها خيانة. نعم، وأصل الحياة مبنية على الشرف في الخصومة، والشرف في الخصومة الرسول قال الحرب خدعة، يعني بيخدعون. نعم، اشتغلهم بالحيلة والمكر، ما فيش إشكال لأنهم بيشتغلنا بالحيلة والمكر. فنعرف مكرهم، ومن هنا كل الدول شغالة على طريق الاستخبارات وأجهزة زراعة التجسس والحاجات دي. ليه؟ من باب المكر، إنما يعملش بالخيانة. إني عهدك عهد ويخونه؟ لا، عهدت يبقى توفي وإلا ما تعهدوش. نيجي بقى للتردد والسؤال برضه. نعم، ربنا لما يسأل واحد السؤال ده يبقى سؤال عن عدم علم وإحكام الأمر، يبقى نقص. إنما لو كان لإظهار الفضل يبقى كمال. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. عشان ما تاخدش الإحتمال بتاع النقص ده، السؤال عن كمال، كيف تركتم عبادي؟ اسألهم وهو أعلم بهم. كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. فالملائكة حملت العرش والطوافون حول العرش يتباهون بهم ويدعون لهم. فربنا سبحانه وتعالى يشرفهم بالسؤال عنه. تعرف لما يكون واحد مثلا ابنه جاب الاول يعني، فيجي في وسط قاعده كده بين اصحابه وبتاع، انت عارفش ابني جاب كام؟ هو عارف الاجابه، هو عارف الاجابه. لا ما نعرفش، جاب الاول على المدرسه، يعني افتخار. نعم، سؤال ليس طلب العلم ولكن لاظهار الايه؟ الفضل. كذا التردد، في التردد عن نقص لما يكون عن عدم علم وعدم احكام الامر. فانا متردد، انا شاكك منش عارف الاجابه. نعم، فده اسمه تردد عن ايه؟ عن نقص. عن نقص. وفي تردد عن كمال لما يكون الواحد احكم الامر. زي ما تلاقي مثلا استاذ عاتل طالب 100% فيقعد يتردد يقول لك والله انا كنت محتار اديله 100 ولو في درجه اكتر من 100 كنت تذهب. انت خبالك ازاي؟ مبسوط بإجابة الطالب بلاكسه، عايز مبسوط يديله بإجابة الطالب لدرجة عايز يديله 120، عايز يديله أكتر من 100. هي الدرجة معروفة محكومة يعني، خلاص درجة 100. نعم، فهنا التردد هنا لإظهار فضل الطالب. نعم، أما من ناحية الحكم وإحكام الأمر فقد علم المقدر خلاص. فالله يتردد في إظهار فضل عبده وليس في عدم إحكام أمره أو علمه، فإن الأمر محكوم لأن الأجل خلاص. ربنا سبحانه وتعالى قال نعم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. الأجل جاي جاي والموعد تحدد خلاص سلفا. نعم، يعني الأمر محكوم به، الدرجة معروفة، هيعيش كام سنة وكم يوم وكم سنة. فالموت هيجي هيجي. طب لما هذا التردد؟ لإظهار فضله على ربه، فضله عند ربه، في أن ربنا سبحانه وتعالى يتردد من أجله إن هو بيكره الموت وأنا أكره إيه مساءت، فده مكان عندي، ده لأنه عبد مؤمن يرجو لقاء الله، يرجو لقاء. يبقى إذن في مسألة من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فربنا يكرم أهل الإيمان عند موتهم، نعم، ويتردد عن كمال من أجلهم وإظهار فضلهم، هذا هو المقصود من معنى الآية. نعم. يبقى الأجل مكتوب ما فيش كلام فيها، نعم، لكن التردد زي ما قلناه من الصفات المنقسمة عند التجرد، تكون كمالا في موضع ونقصا في موضع، لا تنسب إلى الله إلا في موضع الكمال، نعم، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن التردد صفة لله عز وجل، تقول عن كمال، عن كمال، زي الاستخلاف نقول عن كمال. الإنسان خليفة عن الله نقول نعم عن كمال مش عن نقص. إن الأمر متعلق بتوحيد الربوبية أو توحيد العبادة، نعم، ودي من المسائل الدقيقة في فهم باب الاعتقاد وفهم القرآن وفهم السنة، ودي من الأشياء الجميلة برضو اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها علينا في كأمة، يعني ندينا هذا المفاهيم في منهج، نعم، متمثل في وحي من عند رب العزة والجلال، مش موجود عند التانيين. المنهج اللي فيه الصراط المستقيم دي واضح جدا جدا في كل آية وفي كل حديث، الأمور واضحة، نعم، كأنها شمس ساطعة، الله نور السماوات والأرض. ميزة المنهج في الإسلام أنه واضح، عشان كده هو بيقول لك أن العلاج في الناس دي مش إصلاح الإسلام، ما ينفعش إصلاح، استئصال، فازاي هيستأصلوا؟ لازم الاستئصال، مش استئصاله بانه هو يزيل الامه، ما يعرفش يزيل الامه، لا، هو يحط لها حاجه بديله عن الاسلام، يشغلها لا بديله، يعني اقول لك انا احط له منهج بديل من عندي، نعم، طيب هو اقول له هو ده، وعرفه وفهمه ان هو ده الاسلام، وهو ما عندوش اكتر من كده، كل المحاولات، ولكن الاسلام سرطان في قلب 1.7 مليار مسلم، ولازم الاستئصال. طب انت هتستأصل الاسلام ده ازاي؟ شوف الاحلام الشيطانيه وصلت فين. عشان يستأصل الاسلام اشيل القران والسنه من قلوبه، لازم يتشال القران والسنه من قلوبه. طب هيتشال القران والسنه ازاي؟ اديهم البديل، أشوه الأول الإسلام، وصفه بالتخلف والرجعية، ويبقى في عداء بين المسلمين وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ما يبقاش قدوده، نعم، ما يبقاش قدوده، فيحطوا قدوة بديلة بقى عندهم تكون من الكفرة وأتباع الكفرة اللي موجودين من جهلة المسلمين أو المرتزقة أو الزنادقة أو غيرهم. يعني من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، فإن أجر الله لآت، لقاء الله دي طبعا لقاء العبد لله عز وجل، من كان يرجو لقاء العبد لله، إضافة اللقاء إلى الله من إضافة المخلوق لخالق، أن يعني اللقاء منسوب للعبد اللي حيلقى الله عز وجل، نعم، نعم. فإن أجل الله لآت، برضو حتى الأجل نفسه اللي هو ملك الموت يعني، أو الأجل بمعنى ما أجله الله ووقته، نعم، لا، وهو السميع العليم. السميع اسم من أسماء الله، دل على ذات الله وصفة السمع، ودي من الأسماء المطلقة بالمطابقة، دل على ذات الله وصفة السمع بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة السمع وحدها بالتضمن، نعم. والعليم اسم من أسماء الله دل على ذات الله وعلى صفة العلم، والعلم وصف ذات الله عز وجل. نعم. بالمطابقة. وعلى أحدهما بالتضمن. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. ومن جاهد أي في التمسك بالمنهج الذي ينجي من الفتن. جاهد النفس. لا، مش جاهد النفس، الجهاد هنا شامل لكل حاجة، لكن نتيجة الجهاد هتعود على مين؟ على المؤمن، على العبد. ربنا مش هيستفيد منه. نعم. يعني بقول انتوا لو انتوا التزمتوا بالمنهج ده وجاهدتم جهادا كبيرا. نعم. لان يعني لفظ الجهاد يطلق على المقاومة، قوة الإرادة في المقاومة لطريق الباطل. فقوة المقاومة دي بتيجي من مقاومة القلب للهوى الشهوات والشيطان الشبهات. ده جهاد. نعم. تيجي في مقاومة القلب في حث البدن على الطاعة والاستقامة فيه والصبر عليه، ان يفضل الانسان في منهج العبودية. مجاهدة في حس الإرادة بقوة على الوقوف مع أولياء الأمور في الطاعة والمعروف والحج والجهاد معهم، اللي هو الوقوف مع بلده، موجود في الجيش سارع. نعم. جاهد، مش حكاية إن واجب عليه لازم يأديه، لا، هو نفسه اللي إيه يتمنى أن يلتحق بالجيش للدفاع عن بلده. نعم. إن هو ده الجهاد، مش مع الخوارج. بعض الناس فسروا الجهاد على إن إيه، الجهاد هو إنك تلتحق بجماعة الخوارج قوان العصر، على أساس إن هم دول اللي بيجهدهم الكفار اللي هو جيش المسلمين. نعم. فقلبوا المعايير في الجهاد. الحقيقة مش هو ده الجهاد، الجهاد إن يكون جهاد مع الجيش، جيش البلد، جيش المسلمين اللي بيحفظ بلادنا أمتنا من الفتن وصد الأعداء وغير ذلك، وأساس الأمن والأمان في أداء العبادة والطاعة وابتلاء الإنسان. ولكن هم عايزين جهاد، فالدكتور صورة معينة من الجهاد في إن هم يخرجوا ويعملوا فتوحات إسلامية مرة أخرى. لا، ما هو زي ما كان. ما هو حكاية الفتوحات الإسلامية الكلام كله مرتبط بولي الأمر. لو رأى ولي الأمر إن إحنا نغزو بلد عشان نحافظ على هويتنا وديننا وبلدنا، يبقى وجب السمع والطاعة له. حكاية الفتوحات، تم أمريكا بتغزونا، قاعدة بتضرب في العراق وعاملة قواعد عسكرية هناك، وبتضرب هنا وبتغزونا في كل مكان. نعم. إيه اللي جاب أمريكان من آخر الدنيا عشان يجوا، عشان يفرضوا علينا ثقافتهم ويفرضوا علينا قوتهم وسياستهم ونعيش على حسب هواهم؟ طيب لو كانت الأمور معكوسة الآن وهي في إيدينا إحنا على الأقل نريد الصلاح لهم والشرف. نعم. وعمره ما في حاجة حصلت وجد كده بالغدر والخيانة والمكر أبدا. ده كل واحد كان ساعتها ما بيروحوا علشان يفتحوا بلد من البلاد ولا بيبلغوا، الأول يا جماعة احنا بنعرض عليكم ثلاث حاجات واضحة، لا لف ولا دوران. الإسلام خير لكم، ورسالة السماء، ومنهج رسل الأنبياء. نعم. تقبلوا بي، خليكم بلدكم وانتوا ايه أحرار، هتعملوا لكم ما لنا وعليكم ما علينا. نعم. ورئيس البلد هو رئيس البلد. نعم. هتغيرش حد، بس ده منهج ربنا ورسالة السماء. مش عايزين وعايزين تظلوا على كفركم، خلاص يبقى احنا عندنا القوة اللي ربنا ادهلنا وحتتفرض. حتتفرض. نعم. يعني امريكا هتفرض اللي عايزاه، هتفرض اللي عايزاه. صحيح. فلو قالت يدفعوا مقابل للسعودية ولا لمصر جزية، يدفعوا بس يبقى في شرط. احنا مستضعفين وتسيبونا في حد كويس كده. نعم. طيب فالرسول صالح عليه الصلاة والسلام وفد نجران وناس كتير وبعده الخلفاء الراشدون اللي ما قابلوش الإسلام صالحهم على الجزية. طيب قالوا لا، لا قوة لا إسلام ولا جزية، هي قوة لغاية ما يفصل ربنا منه خلاص. نعم. يبقى لازم الحرب والجهاد دي اسمه الحرب اللي فيها شرف، انما انت جاي تستذل الشعوب وتاخد فلوسها بالكل بالمكر والحيلة مش بالشرف. طب ما تيجي تقول نفرض عليكم الكفر وثقافتنا، اخد بالك ازاي تقبلوها؟ ما كانش هتدفعوا لنا جزية. الجزية ديت كم مليار هتدفعوه؟ ادفعوا لنا المليارات دي. نعم. هم بياخدوها غصبا عنا بندفعها، والا هنخرب بلادكم وهنخليكم كذا وكذا وكذا، والا الحرب. لو جايين بشرف كده وهم جايين كده عشان يعني جايين عشان الثلاثه دول، كان زمان كده، كان زمان مثلا ايام المغول وايام الصليبيين فرضوا الجزيه على البلاد الاسلاميه. نعم. ودفع لانهم فقط استضعفوا المسلمين تناسدا ربنا سبحانه وتعالى فأذلهم الله عز وجل، فدفعوا الجزيه للتتار والمغول وعاشوا سنين طويله وهم بيدفعوا الجزيه للكفار. نعم. دي سنه ربنا في الحياه كده. فاللي مش قادر يستوعب الكلام ده جاهل، هتعمل فيه ايه؟ فمساله ان يبقى فيه فتوحات موجوده ايه الاشكال في كده؟ بس على حسب ما يرى ولي الامر رئيس البلد او الجيش المصلحه فيه. ان قال ما فيش غير ان احنا نحافظ على بلدنا خلاص، وده جهاد برضه، وده جهاد في الحفاظ على البلد. نعم. استدعى الامر ان احنا نتدخل في بعض البلاد عشان نحمي ظهورنا ونحمي اخواننا وماله. استدعى الامر ان نتعاون فيما بيننا في تكوين جيش قوي يحمي بيضة المسلمين وماله. بس الكلام ده ما يبقاش بقى لايه، لميليشيات او لناس خوارج، لا، ده البلد انت واقف مع ايه؟ جيش البلد. جيش البلد. نعم. هو ده الجهاد اللي يعنيه النبي عليه الصلاه والسلام ويعنيه او جاءت به الادله. جاءت به الادله. من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات ميته جاهليه. نعم. اللي ما يقفش مع الحفاظ على امنه وبلده ومع جيشه هو ده اللي يموت موته جاهليه، اللي هم دول الجماعه الخوارج دول. انما دول لما كفروا البلاد والعباد لانهم خوارج فاصبحوا هم اللي بيمثلوا الاسلام، فاصبح الجيش بتاعهم هو جيش الاسلام وميليشياتهم هي جيش الاسلام، وطبعا لتضليل. لو تنبه الناس له من البدايه وبداوا ان هم يتكلموا فيه لربما تغيرت اوضاع كثيره، لكن قدر الله ما شاء فعل، كل حاجه ظهرت وبانت والحمد لله ان احنا كنا سبب في بيان هذه الحقيقه. الحمد لله. الناس كتير الان فهمت، قبل كده كانوا متخيلين ان الوقوف مع هؤلاء هو الجهاد. يقتلوا جيشهم وبلدهم ويفعلوا بهم الافاعيل تحت مسمى انهم بيجاهدوا. نعم. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. يبقى اذا الانسان لو جاهد في التمسك بالمنهج بجميع انواع الايه؟ المجاهده والجهاد والاجتهاد وكل ما يستطيع فعله في طاعة الله تبارك وتعالى، انت اللي بتستفيد والاجر انت اللي هتاخده. نعم. في الدنيا وفين في الاخرة. اما ربنا سبحانه وتعالى فهو غني عن العالمين، يعني ما امركش بهذه الاحكام الشرعية التكليفية، احكام العبودية، اياك نعبد واياك نستعين والتزام الصراط المستقيم، عشان حاجة هتعود عليه، ده ليه كنت ربنا هيحميكم وينجيكم في الدنيا وينصركم نصرا عزيزا وفي الاخره تدخلون الجنه. نعم. يعني مين المستفيد؟ اللي امر ولا المامور؟ المامور. المامور هو اللي استفاد مش كده؟ انما البشر اللي انحرفوا وضلوا هم دول اللي آمر هو اللي بيستفيد مش المامور. فعلا. هذا الفرق بقى بين منهج الله عز وجل والنجاح في الحياة. ومن جاهد فإنما يجاهد لإيه؟ لنفسه. إن الله لغني على العالمين. والغني طبعا اسم من أسماء الله المطلقة، وده معناه دل على ذات الله وعلى صفة الغنى، والغنى وصف ذات ربنا سبحانه وتعالى. نعم. إن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يحتاج إلى شيء، لا يفتقر إلى شيء من خلقه، بل جميع الخلق هم فقراء إليه، فقر اضطراري، والعقل منهم يفتقر فقر إيه؟ اختيار. اختيار. إحنا قلنا الفقر اضطراري في مقابل التدبير الكوني وتوحيد الربوبية. نعم. ده فقر إيه؟ اضطراري. والفقر الاختياري في مقابل توحيد العبادة. العبادة. اللي هو حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، فيفتقروا نعم. إليه. يأتوه طواعية وحبا، لا غنى لنا عن ربنا سبحانه وتعالى. فدايما يستعين بالله، أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يوفي ما يجب عليه تجاه ربه، ولو قعد يقول برضو لن يحصي ثناء عليه كما أثنى على إيه؟ نفسي. على نفسي. لأن الإنسان برضو عبادته كلها وكل الكلام ده أنا المستفيد منه، فكل ما أثني على ربي أنا المستفيد. وربنا أعظم ولا يحتاج، لا يحتاج لنا ولا لذبائحنا ولا اللحوم بتاعتنا اللي هنذبحها ولا كم بقول. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. اللي آمنوا وعملوا الصالحات ربنا سبحانه وتعالى هيكفر عنهم السيئات، لأن ما فيش ولا واحد فينا إلا وحتلاقي له إيه؟ السيئات. مظبوط. فربنا يكفرها ويعطيه من الحسنات على أحسن ما قدم من العمل في الفتن والابتلاءات. يعني دلوقتي لو أجاب على سؤال صعب جدا جدا جدا. نعم. فالسؤال ده هيتحاسب كل اللي موجود على مستوى على أعلى درجة. على أعلى درجة. فلو في سؤال إجابته كاملة صحيح بس مش قوي يعني في طريقة الإجابة، ما يبصش الحتة دي، يغفرها له عشان خاطر أحسن حاجة قدمها. نعم. فأعلى درجة خدها تتحط لكل الدرجات اللي ما وصلتش للدرجة دي. يبقى معنى كده ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. نعم. إن ربنا يحاسبهم بالفضل مش بالعدل، وإن هيديهم أعلى درجة ممكنة. نعم. يمكن أن يصل إليها إنسان اللي هو بياخد التقدير بقى العالي قوي. في الدرجات العلمية يدوا مرتبة الشرف. نعم. الأولى مرتبة شرف عالية قوي قوي. طبعا عنده كتير أخطاء وحاجات وأشياء تجاوز عنها خلاص بسبب مضمون الرسالة مثلا على مستوى بس هو خد مرتبة الشرف. لكن أثناء المناقشة طلعوا مش عارف حاجة. بس الكلام ده تجاوزوا عنه كله كله، وفي الآخر ادوا له إيه؟ مرتبة الشرف، لأن بذل جهد كبير. فعملوه بأحسن ما عمل. نعم. ده بالقياس الأول. فما بالك بقى بربنا سبحانه وتعالى لما يحاسب العباد. نعم. طالما أنت في حياتك مرة ابتلاءات، ومرة عدت، ومرة طلبت، ومرة نجحت، ومرة كذا وكذا، لكن أنت بتقاوم، عندك الرغبة في الطاعة والحرص، ولو غلطت بتسارع وتبادر بالاستغفار، وعندك النية الصادقة في الطاعة والإيمان المجمل المتوفر في قلبك، فربنا يعاملك بأحسن ما كانوا إيه يعملوا، فبيدخل الجنة، والجنة ما فيش بعدها حسن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم، كفر تكفيرا، فهو المكفر، والمكفر ليس من أسمائه. نعم. وما ينفعش أن ربنا سبحانه وتعالى مكفر يكفر. لو سمى نفسه المكفر حنسميه، لكن ما سماش. نعم. وما ينفعش تقول لي اشتقاق بشرط الكمال أو غيره. لكن التكفير وصف فعله. رأيك بقى؟ كفر تكفيرا. نعم. طيب التكفير وصفه ايه؟ وصفه فعله. فعل. متعلق بمشيئته لكن لا يتعلق بالذنب، انما كفر فعله. تكفير السيئات. ايوه. نعم. ما هو هنا لازم نقول تكفير السيئات. ليه؟ لانها مرتبطه بالسيئات. انما اطلاق اللفظ لا يصح في حق رب العزه والجلال. نعم. ليه؟ لابد من المقيد يذكر مقيد، ودايما الافعال بتبقى مقيده بالايه؟ بالفاعل والمفعول. نعم. ولا نجزينهم جازاه الجزاء وصف فعله. والمجزي ليس من اسمائه. والمجزي ليس من اسمائه. احسن الذي كان يعمله. طبعا الايه شاهد لتوحيد العباد. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طبعا وذكر التوصية بالإيه؟ بالوالدين. ووصينا توصية، فهو الموصي. الموصي أو الموصي ليس من أسمائه، والتوصية وصف فعله. الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في سعد بن أبي وقاص. ان سعد كان له قصة، القصة بتاعته. نعم. ان هو لما دخل في الاسلام امه اقسمت ان هي لا تكلمه ابدا حتى يكفر بدينه ويرجع تاني عن ايه؟ عن الاسلام للكفر. نعم. وأقسمت إن هي لا تأكل ولا تشرب، فبتقول له زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا أنك ترتد عن إيه؟ على الإسلام. عن دينك. قال مكثت ثلاثا لا تأكل ولا تشرب مضربة عن الطعام. نعم. حتى غشي عليها من الجهد، خلاص ما عادتش قدرت ايه تكمل. نعم. فقام ابن لها يقال لها عمارة فسقاها. فتح بقها بالقوة يعني وايه وساها مية، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا إيه؟ تطعهما. فهنا سعد. نعم. لم يستجب لأمه بعدها. لأن هو دعوة ربنا قال وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروف. معروف. الطاعة في المعروف، ولا يعني ذلك عدم البر بهما. يعني الواحد يبر أباه ويبر أمه، لكن ما يستجيبش لهم في مسألة إيه؟ المعصية. المعصية. نعم. حتى لو كان أبوه أو أمه، دي ما فيش فيها هزار. قضية إنني أسيب التوحيد وأعود إلى الشرك عشان خاطر أبوه أو عشان خاطر أمه ولا الدنيا كلها. نعم. فلا تقدم رابطة النسب على رابطة الدين والإيمان. نعم. أي رابط، حتى رابطة الوطن لا تقدم على الدين والإيمان. لكن واحد يقول لك طيب يعني معنى كده إيه؟ يعني معنى كده إن الإنسان يبقى الأخ عدو له في الدين، ها؟ وعايش معاه في بيت واحد. متعايشين مع بعض. متعايشين مع بعض. فهم عايزين يجعلوا فيه تنافي بين رابطة الوطنية ورابطة الدين. ودي ما بيفيدش غير اليهود والنصارى والكفار بس. مع ان رابطه الدين تحافظ على الوطن وتحافظ على الاخوه. لان انا حريص عليه، ما انا اتمنى له الخير. نعم. يعني حتى لو هو على الشرك وهو عدو بيستهدفني وعايز يخليني اخرج عن ديني، نعم، واروح معاه في جهنم وبئس المصير، وان كان يظن ان هي جنه، ده يضرني لاني بشتغل باساليب الشيطان في المكر. انما انا عمره ما هعمل كده، يعني انا مش هتبع معاه في الدعوه اساليب ابليسيه. نعم. لا، انا هبين له ان حريص عليه فعلا. انت مش عايز تستجيب، انت عارف، بس ده ما يمنعش ان احنا نكون في اسره واحده وبناكل فين؟ في طبق واحد. وحتى ولو انت بتاكل في طبق وانا بتاكل في طبق، بس انت عايش في غرفه وانا عايش في غرفه، والبيت جامعنا. نعم. وربنا سبحانه وتعالى قالها صراحه: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم. يعني المساله هنا مبنيه على ان كل واحد له دينه. لكم دينكم ولي ايه؟ ولي دين. ولي دين. يبقى هي المساله في الرابطه، ان انا اقول لك ده نصراني على مله غير ملتي، فما تجيش تفرض عليا ثقافته ولا دينه، ان لازم اعرفه وبارك له وهنيه على الشرك والكفر اللي بيعمله، وتقول لي ده لازم والا ما تبقاش وطن. نعم. ده لعب قذر، ودي ديانه جديده اسمها ديانه الانسانيه اللي بيتكلموا عنها، عايزين يحطوها عشان يطلعوا الاسلام من قلوب الناس، ودي اسلوب تنصيري على فكره. يعني اللي اكتشفناه بعد اللعبه دي كلها ان هم عايزين ينصروا المسلمين ودخلوهم في دينهم. هي زي ما ربنا قالها كده. نعم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. مش هيسيبوكم الا لما تبقوا زيهم. مش هم اللي زيكم. ان هم لو هم اللي زيكم هيبقوا مسلمين. مش كده؟ هم عايزين نكفر بالله. ايوه، هم عايزين نكفر بالله ونبقى زيهم. نعم. فاللي مش قادر يستوعب الكلام ده هو يبقى لا مؤاخذه. صحيح. جزاك الله كل خير فالدكتور، ربنا يجعل عمل حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والساقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شر